الله احيا به الدنيا واحياني اياتها كلها في اسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويحقق وجداني اياته رب العرش مبدعها اذ اعددت كل جن وانساني النور يخبرني ويخبر ما حولي لما ارى الله ناداني بقراني مع خمس فرق لكل متفقى من هذه الليله مع علم من اعلام الطيارة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقال المساعدة في المجتمع العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحجرية فضيلة القائد الشكام احمد شعيب وقد تنقل لحضراتكم من داخل سرابق المقام والإدارة احدى مخازن المعلم محسن عتابة حسين وتحت إدارة الأعداد الصوتية أستاذ وجيه محمد علي في هذه الليلة الطيبة إخوة الإمام أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضرات دون قسم الاستماع وعلى الله لجزاء أهل السبيل فليتفضل مشكورا. سيدنا نعم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. سبحانك يا رب. أتوكل على الله، لا إله إلا الله، أتوكل على الله بينهم بحكمه. Oh, اكبر. طيب تعليك تعليك يا سيدنا. وَالْتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا Well,

ويقوم في الأرض ولا Oh! توعده لهذا الهدهد لأنه خالف الأوامر العسكرية وطارت الكثيرة في الطيور بحثا عن العقيدة الرافقة للفلسطين الى اليمن، بحثا على التوحيد وعلى الربوبية دون اسم قائد الكثيرة وهو نبي الله سليمان عليه السلام، فكان الوعد والوعيد. لتنتقل الايات بعد ذلك الى سورة القصص، وقبل ان ننتقل الى سورة القصص عيش مع التلاوة من ناحية الاستعارة التصريحية والاستعارة النقلية، ولجهة ان الامر جاء مبني للمجهول مرة ومبني للمعلوم مرة، حينما يقول وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، لم يقل وتفقد الطير، وانما قال لم يقل وتفقد الطير، لانه لو قال وتفقد الطير كان الامر اصبح مبني للمجهول، فدلالة على اي انسان يجوز ان يتفقد نيابة عنه اي انسان، وانما قال وتفقد الطير دلالة على انه لا يجوز الا للحاكم او السيد رئيس الجمهورية او السيد مدير امن الشرطية او كل انسان مسؤول لابد ان يتفقد الشعب بنفسه، كما تفقد سليمان عليه السلام مملكة الطيور بنفسه. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، وجاء الهدهد بالالف واللام للتعريف دلاله على انه هدهد مميز بين الطيور، ولو كان هدهد عظيم لما تاتي الالف واللام للتعريف، وانما قال الهدهد دلاله على انه هدهد مميز بين مملكه الطيور وعلى علاقه مع سيدنا سليمان عليه السلام. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. لما قدم العذاب على الذبح؟ رغم ان الذبح الانسان اذا حكم عليه بالاعدام في قضية فلا بد حينما يحكم عليه بالاعدام يستريح، ولكن العذاب اقوى من الذبح، لأن الإنسان إذا عذب في السجن وضرب في داخل السجن وأهين في داخل السجن يفضل بعد ذلك أن يحكم عليه بالإعدام حتى ينتهي عنه ويقضي العذاب. وهذا أسموه أفلاطون في القانون الجنائي، سموه التخفيف في الحكم في قانون العقوبات من أدنى إلى أسفل ومن أعلى إلى أدنى، وقدم التعذيب على الذبح لأن التعذيب أقوى من الذبح، لأعذبنه عذابا شديدا من قبل أن تعلم. ثم بعد ذلك حينما يقول الحق تبارك وتعالى لحكمنكم سليمان وجنوده، التحطيم لا يقع إلا على مادة زجاجية قابلة للكسر، فهل ظهر النملة قابل للكسر؟ نعم ظهر النملة قابل للكسر، وقد أثبت العلم الحديث أن ظهر النملة عليه مادة زجاجية، وهذا ما أثبته باحث أمريكي مصداقا لقول ربي عز وجل ويحكمنكم سليمان وجنوده، والتحطيم لا يقع إلا على مادة زجاجية، وأثبت العلم أن النملة ظهرها عليه مادة زجاجية، وهذا من باب الإعجاز بالقرآن الكريم. فقول الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه ضعف الطالب والمفتوح. أثبت أيضا العلم الحديث أن الذباب قبل أن تقع على أي نوع من أنواع الفاكهة تصدر خرطومين، الخرطوم الأول يقوم بعملية تفريز الفاكهة، الخرطوم الثاني يبدأ بعملية في شكل ما تصدره الخرطوم الأول، ثم بعد ذلك يتحول إلى جميع أجزاء الذبابة. فلو سمع أطباء العالم كله وعجزوا أمام قول ربي عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه ضعف الطالب والمظلوم. وهذا من باب الإعجاز أيضا في القرآن الكريم. وقول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه الحالة الذي سئل الإمام الشافعي على دليل وجود الله عز وجل فقال النحل نصفها يسعى والآخر قل، وهذا أيضا من باب الإعجاز. هذه الحجرة التي تنتقل من موضع إلى موضع لها ترتيب يعجز عنه الانتربول الدولي في تصفيته، ويعجز أي إنسان أن ينظم حياته وأي حاكم أن ينظم حياته في هذه النحلة. حينما يعود النحل ويطير النحل لينتقل من ثمار إلى ثمار يقدم المعهد الخلية الى ثلاثة اقسام. القسم الاول يقوم بعملية نظافة الخلية. القسم الثاني حراسة الخاصة على الملكة. القسم الثالث فريق التفتيش، تفتيش ذاتي ويشم اي رحلة اذا كان الجرم كبيرا حكم عليها بالاعدام في تلك اللحظة. وان كان الجرم لا يحتكم جريمة الاعدام هناك شفرات وكلمات بين النحل وهناك تراصم لا يستطيع حلها الا اعلام الغيوب اما ان تقبل واما ان يحكم عليها بالاعدام في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك يطير هذا الهدهد بحثا عن العقيده. لم يطير الهدهد بحثا عن شهوات الدنيا او ملذات الدنيا انما سميته سميت هذا الهدهد الصحف الناجح صاحب السبت والقبر لانه طار بعد ذلك من فلسطين الى اليمن. ماذا وجد هذا الهدهد؟ وجد الامور قلبت على عواقبها وتغيرت الاحوال. مع الجيش هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لماذا عطر الهدهد الا يسجد لله الذي يقيم القبر في السماوات والارض ويعلم وانما لم يقل الا يسجد لله الذي وقع هذه السماء الى عمد او بسط الارض على ماء جمد او شق فيها الانهار او جعل عليها الجبال رصيا ولماذا لم يقل الا يسجد لله الذي خلق هذا الانسان فابدع في خلقه وابدع في تكوينه وابدع في تطويره جعله يسعى من عصر وينطق من لحم ويبصر من داء جاريه ونظم نورات قلبه وحركه عينه وانما قال الا يسجد لله الذي يخرج القضاء في السماوات والارض ويعلم لان الهدهد هو مهندس الريح الوحيد الذي اذا فقد على مكان لا يسقط الا على مكان به الماء وهذه حاسه وضعها الله تبارك وتعالى في داخل هذا القضاء. ثم بعد ذلك حينما عاد الهدهد وهو يحمل في طيئاته الكثير والكثير ويحمل في طيئاته بين احياء فضل عبارات وشفرات حينما عاد حاضرته الطيور بكلمات وقال له ان سليمان عليه السلام توعد لك اما بالعذاب واما بالصبر لانك حرقت الاوامر العسكريه وانتقلت من كتيبه الطيور دون اسم نبي الله سليمان عليه السلام. تقبل هذا الكلام بالنظر الواحد لانه على ثقه وقف امام سليمان وبدا يرفع راسه وجاجي وقار على راسه وبدا يرخي جناحيه على الارض دلاله على التواضع في اسلوبه لم تسيطر عليه العنتريه ولا يسيطر عليه الكبرياء ولكن قال لسليمان كلمات يعجز اي انسان ان يرد بها على اي مسؤول في هذه الدوله. رد عليه قائلا انت نبي الله على العين وعلى الراس وصاحب علم على العين وعلى الراس وسخر لك كل ما في الجو وعلى العين وعلى الراس ولكن ذلك كله لا يمنع انني لدي علم اكثر من علمك انت احق بنا لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يتصرف سليمان بالحكم بالاعدام على هذا الطائر ليقوم بنفسه الريش عليه حتى يصبح جسده عاريا امام الطيور ويكون سخريا لبقيه الطيور وانما لم يتصرف سليمان واستحنف في الحكم مره ثانيه قال فمنظر اتضبط ان كنت من الكاذبين وهذا هو الاستئناف في الحكم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنه فانظر ماذا يصنعون. كانت هذه الرسالة التي أرسلها سليمان مع هذا الهدهد الأخير بحثا إلى اليمن. ثم بعد ذلك لم يجد إلا أن يحمل الحمار مرة في عنقه ومرة تحت جناحه ليطير إلى قصر مصير. ولد الخدم ولد الحرس لم يجد منفذا أن يدخل منه الا ما كان اشعة الشمس ودخل على بقيت ووضع الخضار والوتادة ووضع الخضار على الوتادة التي تنام عليها بقيت. ثم عاد ولم يقف امام القصر حتى تتسرع بقيت وتحكم على سيدنا سليمان عليه السلام. قال فمنظر اخذت انفسك من الكاتبين اذهب بالكتاب هذا فالقه اليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وبالفعل كتب سليمان عليه السلام ماذا كتب سليمان في الكتاب؟ قد كتب سليمان كلمات بحرف الجائح رفع وبلاء. قد كتب سليمان كلام على مبريها بالمال. كنت او اي انسان يتوقع انه يقاطب هذه الجائحة صاحبة القرض والجاء والعنجرية ان يكتب لها كلمات كما قالها احبتي في هواكم دهوان الصحر لا خطاب اتى منكم ولا خبر قل في صدر ان جف حبركم ان كشرت اقلامكم ان اتى اليكم خطابي تبله المطر هو حبيبي لا انساه اذا سلك في مجلس زناه واذا تكلم خرج الشخص من بين لسانه امام يا خطاب ان رحت حذاء ان تقبل الارض وتبوس يداه لم يكتب هذه الكلمات وانما كتب الا تعلو علي واتوني مسلمين وهذا الكتاب الايجاز لكثره الكلام كتب الا تعلو له من سليمان لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كاي انسان يكتب خطاب وانما كتب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا تعرض الخطاب للتمزق يتعرض اسم سليمان قبل ان يتعرض لفظ الجلال اولا وهذه البطاعه وبلاغه الانبياء بعد ذلك كانت صاحبة شورى لم تكن دكتورية وإنما قالت وعرضت الأمر قالت يا أيها الناس اكتبني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون قالت يا أيها الناس إني أوصي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين بعد ذلك أصبح الأمر والزيادة لبكير مع قومها وبعد ذلك أرسلت هدية بل أنتم بهنيات مدفحون لم يقع السليم سليمان تحت الأضواء ولكن النتيجة كما قالها وكما أتاها قاصد بن عوراء الذي عنده علم الكتاب أقوى من الجن الجن قبل أن تكون من الغار قاصد قبل أن يرتكب إليك تركب وعاد الفقر إلى سليمان وبعد ذلك في نهاية المطاف لا بد للريح يوما أن يسكن ولا بد لليل يوما أن يطلع مهما طال النهار ولا بد للشمس أن تسيب يوما ولا بد للنجوم أن تلمع في سمائها يوما ولا بد للطائرة مهما حلقت في أجواء السفينة لا بد لها أن تزرع على الأرض ومهما حلقت السفينة لا بد لها أن تزرع على شاطئ مهما تعرف القلب في نهاية المطاف سلمت الأمر وقال ربي إني ظلمت نفسي وأسكنت مع سليمان ولم تقل سليمان وإنما قالت مع سليمان وكأن بلقيس وسليمان كلاهما أسلم لله رب العالمين وتنتهي قصة سليمان في سورة النور. المجال لا يسمح أن أتعرض إلى سيدنا موسى عليه السلام وحينما أعود إلى موسى لابد أن يكون هناك فرض وبحث أمسك الموضوع من أوله حينما أقول موسى لابد أن أعود إلى مدينة القاهرة ثم بعد ذلك انتقل الى صالح الحدث ثم بعد ذلك انتقل الى قرية تابعة لمكة ابو حماد ثم بعد ذلك على جبل الطور مع مناجاة الجبل علية ثم بعد ذلك الى مدين في اليمن وما حدث مع شعيب عليه السلام وما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام فشعيب قتيل الانبياء وموسى كليم الله وما اجمل ان تلتقي يد الكليم ويد القتيل في يد واحدة حتى يتم هذا العرس اخوة الامام المجال لا يسمح ان اتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام لانه يحتاج الى عديد وهي ساعات طويله اتعرض اليه مع قصه بني اسرائيل اتعرض اليه مع القتل اتعرض اليه مع قصه احدى بنات شعيب اتعرض اليه من جريمه القتل التي ارتكبها موسى عليه السلام اتعرض اليه في مناجاه الذات العليه اتعرض مع سيدنا موسى عليه السلام في كل ما حدث فالمجال لا يسمح بذلك واصبح المجال الى العالم القراني الجديد والاخ الحبيب فضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب قارئ لدعوه التلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بقسطنطين الشيخ ملك الجزريه فاسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم فصل اللهم صل على النبي الله يفتح عليك حاجه حلوه والله يا سيدي